بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك كملي حجابك بنت أخوك كملي الله يستر عليك يا بنت كملي حجابك الله يهديك شوف ذيك الفلبينية خلى الله يستر عليكم يا أخوات الله يجزاك خير بارك الله فيك الآن يا شيخ اللي تجي كاشفة شعرها حتى لو كانت أجنبية عن البلد تؤمر انها تتغطى؟ اي طبعا تؤمر يعني يطلب منها تغطية شعرها وهو عندهم يعني وهم عارفين ان هذا هو النظام لذلك يعني بعضهم كثير منهم اذا كانت حاسة عن شعرها او كفر يور هير تاخذ الطلحة من الشنطة تصير الطلحة جاهزة في الشنطة جاهزة وتغطيها او احيانا الكثير اذا شافتك من بعيد عرفت انك الهيئة فتبدا هي تبادر في تغطية شعرها. عددكم كبير اللي يشتغلون عادة هنا؟ والله يعني أحيانا تنزل فرقة اللي هي عضوين وعسكري يعني رئيس فرقة مع عضو وعسكري أيه. في الغالب أنها تكون فرقة إلا أحيانا إذا كان السوق يحتاج إلى أكثر من فرقة يعني عضوين وعسكري بس للسوق كله؟ للسوق كله نعم بس السوق يا شيخ أتوقع الزوار في بعض المواسم يعني خاصة آخر الأسبوع يصل يمكن 5,000 10,000 ولا لا؟ يا شيخ يعني عضوين للإنكار كأنه طاقة المركز أحيانا يعني تحتم علينا مركز الهيئة قصد إيه المركز العليا لأن عندنا يا شيخ أسواق أخرى غير السوق هذا فلا بد تعطي كل يعني كل سوق تعطي حقه من التواجد والضبط غير الميادين العامة وإذا احتاجنا أيضا يعني زيادة عدد ممكن نستعين بالمراكز الأخرى نجيب بعض الفرق السلام عليكم يا شباب خلينا نسلم على اللي هناك تعالوا عشان تطلعون في التلفزيون شو اسمك موت وانت شو اسمك نواف ونعم شو اسمك ونعم كلكم جايين تغازلون الله يوفقك والله تعالوا شوكم يا شباب طيبين السلام عليكم كيف حالك مساك طيب انا ولدي يلا حي شلونك مساك طيب كيف مثلا انا بحدود صلاحيتي كشاب انه انا اذا شفت او رايت منكر اني اتعامل معه او اتدخل هنا بهاللحظه بحدود انه صلاحيتي كشاب كيف انكر هالمنكر؟ جميل سؤال جميل جدا واشكرك على هالسؤال اذا راى المسلم الشاب يعني منكر او يعني تجاوز من بعض الشباب في سوق او في غيره انا افضل انه يعني يبادر له بالنصيحه واخذ بالتي هي احسن ويبين له ان هذا خطا ويدل على الصواب فهذا يعني تخيل يعني لو كل مسلم كل شاب رأى من إخوانه قصور أو مخالفة جيت أنت ونصحت وجاء الثاني ونصح والثالث ونصح أنا أتصور ما نحتاج إلى جهاز هيئة كذلك يعني هذا أيضا يعني نطالب به أيضا أخواتنا يعني حتى النساء إذا رأت من أختها مثلا تجاوز في لباسها في حجابها الحقيقة يعني نطالب أيضا الأخوات الكريمات أن تبادر بالنصيحة تمسك أختها على جنب يا أخيتي يعني هاللباس ما يجوز هاللباس ما يليق بك تصوروا يا أخوانا أن هذا الأمر هذا لو جميعنا مارسناه طبعا بضوابط وبالتي هي أحسن مجرد فقط النصيحة أقول الفلبينية اللي هناك غطت شعرها يوم أقبلت عليها إيه لا هذا يعني سبحان انا قلت يدرون انه ممنوع وانه يعني حتى خلاف انظمه البلد وهو لا ويعرفون انك انت الذي تقوم بهذا الدور من يوم يشوفون البشت من يوم يشوفون البشت شوف هذه على طول برضو اخذت الغطوه عليها يعني لا مثلا شاف يعني لو شاف السكيورتي لو شافت كذا حتى لو جاها واحد مثلا احتسب عليها وانكر عليها ما تقبل منه من انت؟ عجيب دائما يسالون لكن انا شافك عرفوا الجهه يعني انك تمثل جهه رسميه وكذا وان هذا هو دورك. اي نعم. وفي الحقيقه يعني من باب يا شيخ يعني حق نجد منهم حقيقه يعني قبول وادب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أيها الأحبة مجالات الإنكار أو الأمر بالمعروف عن المنكر ليست في السوق فقط لكن نحن لا نستطيع أن نصور يعني في بيوتنا إنكار منكر أو كذا فصورناه في السوق بحكم أن السوق ربما يعني هو مكان عام وتكثر فيه أحيانا بعض الأخطاء لكن الإنسان يستطيع أن ينكر